مهيم يا جليل عبدكم بالباب واقف وقفة العبد الذليل يا عليما بالخفايا يا مهيم يا جليل عبدكم بالباب واقف وقفة العبد الذليل من ذنوبي صرت أبكي من ذنوبي صرت أبكي والدموع مني تسيل والدموع مني تسيل والهموم قد حيرتني والفؤاد مني عليل والهموم قد حيرتني والفؤاد مني عليل يا عليما بالخفايا يا مهيم يا جليل عبدكم بالباب واقف وقفة العبد الذليل يا كريم أنت الغفور فأغث منك بفضل فأغث منك بفضل واهدني قصد السبيل واهدني قصد السبيل وارحم المسكين واقبل من غدا فيكم نحيل وارحم المسكين واقبل من غدا فيكم نحيل ليس قصدي غير عفو ليس قصدي غير عفو عن حماكم لا أحول عن حماكم لا أحول يا عليما بالخفايا يا مهيم يا جليل عبدكم بالباب واقف وقفة العبد الذليل وامنح الخير الجزيل وامنح الخير الجزيل فاشفي سقمي واهدي قلبي فاشفي سقمي واهدي قلبي وامنح الخير الجزيل وامنح الخير الجزيل واصلح الأحوال ربي واصلح الأحوال ربي حسبنا أنت الوكيل أنت الوكيل حسبنا أنت الوكيل أنت الوكيل يا عليما بالخفايا يا مهيم يا جليل عبدكم بالباب واقف وقفة العبد الذليل يا عليما بالخفايا يا مهيم يا جليل عبدكم بالباب واقف وقفة العبد الذليل من ذنوبي صرت أبكي من ذنوبي صرت أبكي